تمضي الليالي ومهجتي لم تشتفي من وصل ليلى ليتها لو من وصل ليلى ليتها لو تسعفي أحسنت ظني علها أن تكتفي من صدها وتريح قلبي المدن في تمضي الليالي تمضي الليالي ومهجتي لن تشتفي من وصل ليلى ليتها لو تسعفي أحسنت ظني علها أن تكتفي من صدها وتريح قلب المدن في لكنها ضنت علي بوصلها وليس لي إلا هواها مطلفي لكنها ضنت علي بوصلها وليس لي إلا هواها مطلفي فهي التي رضيت لقلبي صده وهي التي تبدي الجفا وتسوي فيه فهي التي رضيت لقلبي صده وهي التي تبدي الجفا وتسوي فيه مع أن روحي مع أنها فهي التي رضيت لقلبي صده وهي التي تبدي الجفا وتسوي فيك وتغيب في ذاتي جميع صفاتها ولها الظهور بما تشاء وتختفي وتغيب في ذات جميع صفاتها ولها الظهور بما تشاء وتختفي وتغيب في ذات جميع صفاتها وتغيب في ذات جميع صفاتها ولها الظهور بما تشاء وتختفي بما تشاء وتختفي بما تشاء وتختفي فالبدر يبدو في سكون بحيرة والحال أن البدر سر مختفي إن شئت قلت الماء بدر أو تقل البدر ماء ليس فيه من نفي باغت في تحقيق ذاتي وصفها أفنى بها عني وكوني أنت في حتى رأتني في يديها ميتا طوعا لها راض بما تستهدفي جاء تدفي حتى رأتني في يديها ميتا حتى رأتني في يديها ميتا حتى رأتني في يديها ميتا طوعا لها راض بما تستهدفي حتى رأتني في يديها ميتا طوعا لها راض بما تستهدفي صبرا على تعذيب قلبي دونها والقلب دوما ناره لا تنطفي صبرا على تعذيب قلبي دونها والقلب دوما ناره لا تنطفي هذا عذولي في هواك مؤنبي ومقرحي ومجرحي ومعنفي هذا عذولي في هواك مؤنبي ومقرحي ومجرحي ومعنفي كم من وعود في هواها سيما أنت القتيل بحبها والمدنفي كم من وعود في هواها سيما أنت القتيل بحبها والمدنفي لم تولي وعدا عطفها وحنانها ووصالها مع أنك الخل الوفي لم تولي وعدا عطفها وحنانها ووصالها مع أنك الخل الوفي فإلى ما هذا الحال فاترك حبها ودع الغرام وخل قلبك منصفي فإلى ما هذا الحال فاترك حبها ودع الغرام وخل قلبك منصفي جاوبته والقلب تسعر ناره خلي الكلام فلست أنت بمنصفي لو ذقت يوما وصل ووداما وبدا لعينيك الجمال اليوسفي ما لمتني في حبها ونصحتني أزدد جوا وتلهفا في متلفي وعذرتني وغويتها يا عاذني وتركتني في حبها متلهفي لكن عذرتك لا لأنك عازل لكن عذرتك لا لأنك عازل لكن لأنك جاهل لم تعرف